أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى الباب الأخير، وهو الباب 11 في جملة من الواجبات والسنن والآداب. وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومما يجب على المكلف أن يعتقد أنه تعالى واحد في ذاته لا نظير له، أي لا نظير له في صفاته، فليس كمثله شيء، لا من حيث ذاته ولا من حيث صفاته. ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله سبحانه وتعالى شيء في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. هذا ما يجب أن يعتقده المسلم في ربه سبحانه وتعالى. ومما يجب على المكلف أن يعتقد أنه لا يستحق العبادة غيره، أي المولى تبارك وتعالى، يعني أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله تبارك وتعالى، فسبحان من لا ينبغي السجود إلا له، ولا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ومما يجب على المكلف أن يعتقد أن جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم مصدقون فيما جاءوا به. وكأن الشيخ ذكر ما يجب اعتقاده في الله تبارك وتعالى من حيث ما يجب له سبحانه وتعالى، ومن حيث ما يجب اعتقاده فيه سبحانه وتعالى، ثم ذكر ما يجب أن يعتقد في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال: ومما يجب على المكلف أن يعتقد أن جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم مصدقون فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم أمناء الوحي. أمناء الوحي يعني ما نزل عليهم من الوحي يجب على المسلم أن يعتقد أنهم مصدقون فيما جاءوا به، وأنهم أمناء الله بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى في جميع أقوالهم وأفعالهم، لأنهم معصومون من الصغائر والكبائر في الأقوال وفي الأفعال، لأنهم أمناء الله على وحيه، فليسوا بمتهمين على التبليغ لعصمتهم عن الكبائر والصغائر، لعصمتهم عن الكبائر والصغائر. فما وقع منهم لا يكون إلا واجبا أو مندوبا لا معصية، يعني لا يقع من أفعالهم أو من أقوالهم إلا الواجب. الواجب يعني ما وجب عليهم أن يبلغوه عن الله تبارك وتعالى ويعملوا به، أو مندوبا، يعني أن أفعال الأنبياء إما شيء واجب يجب على الأمة أن تقتدي بهم فيه، أو مندوب أي سنة من السنن، لأن السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فهم ليسوا بمتهمين، ليسوا بمتهمين فيما يفعلون، لأنهم يسيرون على الوحي من الله تبارك وتعالى. وما يصدر عنهم من مكروه أي من فعل مكروه أو خلاف الأولى فهو باعتبار غيرهم، يعني باعتبار الناس لا باعتبارهم هم. وأما باعتبارهم فهو واجب الوقوع دعت إليه ضرورة التشريع وبيان أنه ليس بحرام على الأمة، كما يقع السهو مثلا منهم في الصلاة من الأنبياء والمرسلين، يقع منهم السهو مع أنه خلاف الأولى، لكن بالنسبة لهم للتشريع كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. فنسيانه صلى الله عليه وسلم لأجل التشريع، يعني حتى تعرف الأمة ماذا تفعل إذا وقعت في السهو، يعني سهوهم للسنة، سهوهم للسنة، وإلا ما عرفنا مثلا ماذا نصنع إذا سهونا في الصلاة بنقص أو بزيادة. فكان صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة ثم بعد ذلك يسجد قبل السلام أو بعد السلام لجبر هذا السجود. يبقى إذن ما يقع منهم من خلاف الأولى أو من المكروه لبيان الحكم الشرعي فيه، وكيف يعني تفعل الأمة فيما يقع منها من من مكروه أو من خلاف الأولى. ويتقرر ويجب على المكلف أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، اصطفاه واختاره وأرسله إلى الثقلين أي الجن والإنس، فرسالته عامة لجميع الثقلين، فيجب على جميع الثقلين التصديق برسالته. هذا ما يجب اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نعم، حتى في المباح، يعني أفعالهم كالطعام والشراب والمشي في الأسواق ولذلك حين قال الكافرون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فأفعالهم على الإباحة كالزواج، ويصيبهم المرض ويصيبهم الصداع، ولكن الأشياء غير المنفرة، غير المنفرة، يعني لا يصيبهم مرض البرص مثلا أو الجزام أو العمى، يعني كل الأمراض المنفرة لا تصيب الأنبياء والمرسلين، لكن أي فعل مباح يقع منهم للتشريع لأنهم بشر، لأنهم بشر بشر، لكن لا كالبشر، بشر يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، حتى لا يعتقد أحد أنه لا فرق بينه وبين النبي، لا طبعا لا، وإلا ما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال في شأن الأنبياء والمرسلين الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يبقى إذن هناك اصطفاء واجتباء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحانه وتعالى. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه، يعني اختاره صافيا مصفا من جميع الشوائب، من حيث النسب ومن حيث الخلق ومن حيث الذات ومن حيث الصفات، وأرسله رسالة عامة إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، وإن شئت فقل إلى العوالم العلوية والسفلية، كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، وهذا طبعا إيه مما يعني فضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. واختاره وأرسله إلى الثقلين أي الجن والإنس، فرسالته عامة لجميع الثقلين يعني الإنس والجن، فيجب على جميع الثقلين التصديق برسالته من الإنس أو من الجن. وأن جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق، وما أخبر به صدق، فالتصديق برسالته ملزوم، والتصديق بأن جميع ما جاء به حق وصدق لازم، يعني هناك لازم وهناك ملزوم. فالتصديق برسالته ملزوم، والتصديق بأن ما جاء به حق وصدق لازم، يعني ما دام صدقت بنبوته ورسالته وأنه صلى الله عليه وسلم مرسول من عند الله، يبقى لا بد وأن تصدق أن ما جاء به حق، أن ما جاء به حق لأنه مرسل من الله. فإذا جاء بوحي من القرآن أو قال شيئا من السنة يجب علي أن أصدقه، لأني صدقت أنه عبد الله ورسوله أرسله إلى الثقلين. فيبقى كل ما نطق به صلى الله عليه وسلم فهو حق، وقال الحق سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتصديق بما جاء به لازم، فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأحواله من أنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وسؤال الملكين حق وصدق، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فيجب أن أصدق بأن هذا حق لأنه موافق للقرآن الكريم. القرآن قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية صريحة في عذاب القبر اللي هو عذاب البرزخ، لأنه ده موافق طبعا لحديث البخاري إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده في الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار. يعني حتى بعد سؤال الملكين يقال لصاحب القبر هذا مقعدك من النار بالنسبة للمؤمن، قد أبدلك الله مكانه مقعدا في الجنة، والكافر يقال له بالعكس. فهذا أمر حق، حق وصدق لا شك فيه. وكذلك سؤال الملكين هذا ثابت أيضا في البخاري ومسلم، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، هذا أيضا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا ما أخبر به من أحوال القيامة وأهوالها من الحشر والنشر. الحشر طبعا هو سوق الله الناس إلى أرض المحشر، سوق الله الناس إلى إيه؟ أرض المحشر، وهي أرض الشام كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والنشر هو نشر الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فتأتي ريح تطير الصحف من خزانة تحت العرش فلا تخطئ صحيفة عنق صاحبها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا صدق لأنه أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به القرآن الكريم. وإذا الصحف نشرت. ومن الصراط والميزان وجميع المغيبات عنا، حق وصدق لأنه أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه في القرآن، وأخبر به في السنة تفصيلا، أخبر به في السنة تفصيلا. فالسنة بيان للقرآن. وجميع المغيبات عنا حق أيضا وصدق، ويقال لها إيه؟ الغيبيات أو السمعيات، يعني ثبتت عن طريق السماع من القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يجب على المكلف أن يعتقد أن وجود الجنة والنار وأن ما أعده الله فيهما لمن يدخلهما حق وصدق، والنار حقا أوجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنة، والنار حقا أوجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنة. هذا كما قاله الإمام النقاني في جوهرة التوحيد، لأن بعض الناس ينكر وجود الجنة والنار، وهذا كفر صريح، لأن الله ذكر الجنة في القرآن وذكر النار في القرآن وذكر أوصافهما، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ذلك في سنته الصحيحة صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر وجود الجنة والنار فهو كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، يعني هذا مما يجب على المكلف أن يعتقده، أن الجنة حق ونعيمها حق، وأن النار حق وعذابها حق وصدق. ومما يجب على المكلف أن يعتقده أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بقدرته على وفق ما سبق به العلم وتحتم به القضاء. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاءه في الأزل وقع، يعني كما ذكرنا البارحة يعني أن الإرادة تخصص والقدرة توجد، والقدرة توجد، هذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته، ولا لشيء كان ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان. وكان إذا خاصمني مخاصم من أهله قال: دعوه لو قضي شيء كان، لو قضي شيء كان. هذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني إذا عنفه أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه لو قضي شيء كان، يعني كلف سيدنا أنس بشيء لم يفعله، فكان يعني إحدى الأزواج تعنفه: لما لم تفعل كذا؟ لما؟ يقول: دعوه لو قضي شيء كان. انظر إلى قمة الإيمان والأدب مع الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه لو شاء الله قضاءه لكان قد فعله سيدنا أنس، لكن لم يشأ سبحانه وتعالى، قال لو قضي شيء كان. هذه الكلمة لو استعملها المسلم في كل أموره أراح واستراح، لو قضي شيء كان. فلا تتحرك ذرة ولا تسكن يعني في الكون إلا بقدرته سبحانه وتعالى على وفق ما سبق به العلم، كما ورد في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. لكن لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على وقوع المعصية، يعني إنسان يعصي الله ويقول يعني كتب الله ذلك وما كتبه الله علي أنا فعلته، لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية. قد يعني لما احتج رجل على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سرق الرجل، قال له: لما سرقت يا فلان؟ قال: قدر الله علي ذلك، قدر الله علي ذلك. قال له: نعم، الذي قدر عليك السرقة أمرني أن أقطع يدك، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. انظر، شوف، الذي قدر عليك السرقة أمرني أن أقطع يدك. فلا يجوز لأحد أن يحتج بوقوع المعصية بالقضاء والقدر ويقول قدر الله ذلك، لأنك لم تطلع على اللوح المحفوظ حتى تعلم أنه قدر أو لم يقدر. لكن أنت يجب عليك أن أن أن أن تسير على أوامر الله وأن تجتنب نواهيه، لكن تترك الأمر وترتكب النهي وتحتج بالقضاء والقدر، طبعا هذا فعل إبليس، هذا فعل إبليس لعنه الله. لكن المؤمن لا يحتج، ولذلك يعني شوف أدب القرآن، تجد أنه يعني أن السوء أو العيب لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف الخضر قال في السفينة قال: فأردت أن أعيبها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن ولم يقل أراد ربك أن أعيبها، فأردت، فنسب إرادة العيب إلى إلى نفسه تأدبا من الله. وفي الغلامين قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وسيدنا إبراهيم عليه السلام كما حكى عنه القرآن: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسكين، وإذا مرضت فهو يشفي، ولم يقل والذي أمرضني، تأدبا مع الله، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين. يعني انظر إلى سياق الكلام، تغير عند المرض ولم يقل والذي أمرضني فهو يشفي، إنما قال وإذا مرضت فهو يشفي، تأدبا مع الله تبارك وتعالى. الجن المسلمون منهم تأدبوا مع الله حين قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، ولم يقل أشر أراد الله بهم، أشر أريد بالبناء للمجهول، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. وهكذا الأدب مع الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ولم يقل مسستني يا ربي بالضر، مسني الضر، أني مسني الشيطان بنص من عذاب في سورة صاد. فلم ينسب المرض إلى إلى الله تبارك وتعالى، تأدبا معه، تأدبا معه سبحانه وتعالى، مع أن كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء كما قال الله: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولكن مقتضى الأدب مع الله ألا ينسب إليه الفحشاء. فلا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بقدرته على وفق ما سبق به العلم وتحتم به القضاء، لأن ما قضاه الله سبحانه وتعالى في الكون لا بد أن يقع، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، كما قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومما يجب على المكلف أن يعتقد أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فلا توجد حقيقة الإيمان ظاهرا وباطنا إلا بهذه الثلاثة، دي عقيدة الأشعري أو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا بد من التصديق بالقلب، ولا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح. لأن بعض الفرق الضالة تقول يكفي النطق بالشهادتين ولا يضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة، هذا طبعا ضلال، ضلال مبين. لكن عندنا لابد من الاعتقاد بالقلب حتى يخرج من النفاق، لأن المنافقين هم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المنافق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى لابد أن ينطق وأن يعمل بالأركان، ولابد أن يعتقد هذا بقلبه، أن يعتقد بقلبه. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما ورد في الحديث، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني، وإن قوما غرتهم الأماني، يعني ادعوا الإيمان بألسنتهم ولم يعملوا. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. يبقى لابد من النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. العمل بالجوارح يعني المراد بالجوارح هنا يسموها الكواسب، الكواسب السبعة أو الجوارح السبعة، هم العينان والأذنان واليدان والرجلان واللسان. يعني السبعة دول لابد أن يعمل بهم، فلا يتكلم إلا بخير، ولا ينظر إلا إلى خير، ولا يسمع إلا خيرا، ولا يمد يده إلى خير، ولا يمشي إلا في الخير. هذه يسموها إيه؟ الكواسب السبعة، وقاها الله أبواب جهنم السبعة. خلي بالك، فلا توجد حقيقة الإيمان ظاهرا وباطنا إلا بهذه الثلاثة، اللسان والقلب والجوارح.